من ضمن الحاجات برضو اللي انت لازم ان انت تعملها هو الا، النقطة دي مهمة جدا يا جماعة، الا تزول نظرة الاحتقار لكل متخاذل. لازم، مش قادر احترمك وانت تقدر وتقدر وتقدر وتقدر ومتخاذل ومتخاذل ومتخاذل ومتخاذل، وبل في ناس بتتعمد الهاء الناس وإقامة المهرجانات والاحتفالات وإبعاد الناس في الوقت اللي المفترض إن هو يستغل لتقريب الناس. من الأهم الحاجات هو فعلا نظرة دونية دي لازم تفضل موجودة، واعرف إن هي لو غابت إن أنت بدأت تتأثر، عشان يفضل الدني دني.